السلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تدرون المفلس؟ قالوا: المفلس حين من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني قبل أن تفنى حسناته، فإن فني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. هذا الحديث إلهام الذي نطق به الذي لا ينطق عن الهوى، فيه عظات لكل من يظلم عباد الله، لكل من يتجرأ على انتهاك حقوق العباد في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، حتى ولو كانت له أعمال جليلة، ولو كان محافظا على الصلوات كثير النوافل في الطاعات، صاحب صدقات مع الزكوات، صاحب صيام مع ما فرض الله، فإذا كان يشتم هذا، يقذف هذا بالسوء، أو يلعن هذا، أو يتهم هذا باتهام باطل خبيث، أو يضرب الناس ظلما وعدوانا، أو كان سفاك دماء، أو كان ظالما يأخذ الأموال ظلما وإن كان عليه الحق جحده لم يؤدي ما عليه. ومن أعظم الأمور القتل، يعني أعظم المظالم التي تقع من المسلم القتل، أن يقتل نفسا معصومة بغير حق. إذا كان يوم القيامة يأتي المقتول ظلما يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. القصاص في الدنيا، قتل القاتل، ليس كفارة عن ذنبه في القتل للمقتول، وإنما هو استيفاء حقوق الأحياء من قاتل صاحبهم. وأما فيما بينه وبين القتيل فعند الله تجتمع الخصوم. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقالها المسلم، يعني المسلم ليس بالكافر ولا بالمشرك، ولكنه المسلم حقا الذي اجتمعت فيه أركان الإسلام. يقول: لا يزال هو فسحة من دينه، أي لم يتعرض للخطر ما لم يصب دما حراما. وكما مر فيما سبق من دروس أن الله قرن قتل النفس المعصومة المؤمنة بالشرك الأكبر الذي صاحبه مخلد في نار جهنم. وأكثر ما يكون القتل ظلما وعدوانا عند ضعف الإيمان بالله وضعف الخوف من الله جل وعلا، فإذا قل الخوف من الله وضعف الدين والتدين تجرأ على المحرمات. ولا شك أن أعظم المحرمات بعد الشرك قتل النفس المعصومة. ثم من ما أظن بإنسان مظلوم يوم القيامة إذا مكن من حسنات آخر وهو في أمس الحاجة لتحصيل ما يخفف عنه كرب ذلك اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم هل يتركون من حسناته شيئا؟ لكن الله جل وعلا حكم عدل لا يمكنهم أن يأخذوا أكثر من حقوقهم. صاحب المال ليس في الآخرة وفاء، إنما هي حسنات تؤخذ منه أو سيئات تطرح عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن إيتاء الحقوق ورد المظالم أشار إلى أن ذلك اليوم لا وفاء للديون، وإنما هي مقاضاة بحسنات تؤخذ أو سيئات تضاف إلى سيئات الظالم. ويحتاج المرء أن يحذر من الوقوع فيما حرم الله، يصون لسانه. وما أكثر ما يقع المرء في الدركات ويتعرض للنقمة والبلايا بسبب لسانه. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بين له أن رأس المال كله الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر ما ذكر، ثم قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: وإن لمؤاخذون، بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا في الحديث الصحيح الآخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، يعني مع الإسلام، أضمن له الجنة. أي أن المسلم إذا حفظ لسانه وحفظ فرجه فلن يرتكب بذا ولا بذا محرمات، وكان مسلما، فقد ضمن له المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة. والجنة إذا حصلت كان الفوز، فإن الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. يقول: يأتي بالحسنات. فالإنسان لا يغتر بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولا بكثرة صدقاته، ليضف إلى ذلك ويضم كف أذاه عن عباد الله. يتجنب الظلم، يرد الحقوق إلى أهلها. إذا زل بلسانه زلة أو زلات يعتذر من أخوانه ويلتمس منهم المسامحة والعفو، والله يحب العافين من عباد الله وأثنى على الذين يعفون عن الناس. الفلس العظيم الذي لا يرجى أن يرتفع فلس يوم القيامة. أما الدنيا فقد يفلس المرء ثم يثوب إليه المال، قد يحجر عليه ويمنع من التصرف في كل شيء من المال، ثم يأتيه رفد من الله جل وعلا ويعود الاكتساب والربح فيرتفع عنه الحجر والفلس. وأما فلس يوم القيامة فهو الفلس الخطير الذي مغبته شديدة والخروج منه عسر جدا حتى يصل إلى المظلومين ما وقع عليهم من ظلم بالتخفيف عنهم أو بإضافة الحسنات إليهم من حسناته. ذلك اليوم لا يتبرع أحد بحسنة لأي أحد كائن من كان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في الموقف العظيم كل يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي، فالاستعداد لذلك اليوم بالتخلص من مظالم العباد ورد الأمانات والمظالم إلى أهلها اتقاء عواقب الأمور الشنيعة، فلذلك اليوم المهول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما ينفعنا وحذرنا من كل ما يضرنا، فما ترك لأحد عذرا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يهلك على الله إلا هالك، فاتق الله أيها المسلم واحذر أن تأتي يوم القيامة معجبا بحسناتك وأعمالك وإذا بالغرماء أكثر، وإذا بك لا تملك جلبا ولا دفعا، وإنما يحضر الغرماء بغرماتهم يطالبون بالوفاء. فلا تمهل ولا تستأذن، فأعد لذلك اليوم عدته واحرص على تحقيق النجاة، فإن سبيلها ميسرة ما دمت في الدنيا. وأما إذا غرر المرء وبلغت الروح الحلقوم فلا مجال لتدارك شيء. لا، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لاجتناب مظالم العباد والكف عن أذاهم، كما نسأل جل وعلا أن يوفقنا جميعا للتوبة إلى الله جل وعلا والإكثار من ذلك ومن الاستغفار والتفكر في أعمالنا والنظر فيما قد يكون من الجرائم التي اجتررناها لنبادر إن كانت في حقوق للعباد رددناها إليهم، وإن كانت في انتهاك عرض اعتذرنا منهم واستسمحناهم مع تجديد التوبة والإنابة. اللهم وفقنا يا إلهنا لما تحبه وترضاه، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحل حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، وأرنا في المجرمين الظالمين والملاحدة الفاجرين، أرنا فيهم يا إلهنا عجائب قدرتك. اللهم انتقم من المعتدين على بلاد الإسلام. آمين. عاجلا غير عاجل. آمين. وأرنا يا إلهنا فيهم المثلات. آمين. وأنزل بهم من بأسك ما يذهلهم عن أمور دنياهم يا حي يا قيوم. اللهم اكشف الضر والبلوى على المسلمين في كل مكان في فلسطين وغيرها يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان وأشفع جائعهم واشف مريضهم وأغني فقيرهم وأعز ذليلهم وانتصر لمظلومهم من ظالمهم وفك أسيرهم يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وأصلح يا إلهنا ومولانا ولاة أمر المسلمين ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام للعمل بما يرضيك وحمل رعاياهم على طاعتك والانتصاف من الظالم للمظلوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفقهم يا إلهنا لجمع الكلمة ولم الصف وتوحيد الشمل والانتصار لدينك يا حي يا قيوم. وخص يا مولانا وذي هذا الجلال والإكرام من وليته أمرنا في هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم شد عزره واشرح صدره للخير والهدى وقوي عزيمته واجعل عمله كله خالصا لوجهك وتقبله منه ووفقه لأمثاله وأمثاله يا حي يا قيوم. اللهم انصر به الحق وأهله وأذل به الباطل وأهله. وفقه يا حي يا قيوم لتوفير الأمن في البلاد، الأمن على سبلها ومسالكها وبيتك العتيق ومسجد نبيك الكريم وصيانة حدودها عن كل مفسد يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: امرأة مات زوجها وفي أشهر العدة دخلت المستشفى، قضت فيه 7 أيام، ما الحكم؟ هل عليها أن تقضي هذه الأيام 7 بعد أن تنتهي العدة؟ أسأل الله جل وعلا أن يغفر لأمة المسلمين عموما. آمين. عدة الوفاة لا يقضى ما فات منها. ثم هذه السائلة هي في عدتها حتى ولو دخلت المستشفى لعلاج اضطرت له، لكن عدة الوفاة او عدة الطلاق اذا لم تعلم المرأة بما يقصد العدة حتى انتهت المدة تكون خرجت من العدة ولا قضاء عليها. فلو طلقت ثم حاضت بعد ذلك الطلاق 3 حيض وهي لم تعلم ولم تعلم إلا بعد مضي المدة اللازمة للمعتدة تكون خرجت من العدة ولا قضاء. كذلك الوفاة لو علمت المرأة بوفاة زوجها قبل 4 أشهر مثلا لا تعتد إلا 10 أيام فقط، تكميل 4 أشهر و10. يقول: اعتمرت ولكن عند الحلق قام الحلاق بوضع الصابون على رأسي قبل أن يحلق لي الشعر، هل علي شيء في وضع الصابون؟ لا أبدا، لا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: لدي زكاة أموال فعند إخراجها هل يصح لي أن أقوم بحجز تذكرة سفر وحج سكن ومصروف جيب لأخذ فقراء بلدي لأداء العمرة، أم الزكاة توزع على عدة فقراء؟ الزكاة توزع على الفقراء ولا تدفع للإنسان ليحج إلا إذا لم يكن هناك فقير محتاج للقوت. ما حكم الصلاة بالقميص الداخلي الذي لا يستر الكتفين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إن بنهى عن ذلك، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة، إلا أنه إن كان قادرا على ستر المنكبين كان آثما، وإن كان غير قادر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. يقول: في بلادنا يكتبون تقارير عن الشباب الذين يصلون في المساجد خاصة صلاة الفجر، وهناك بعض المصلين أيضا يتكلمون في هؤلاء الشباب مما يؤدي إلى سجنهم وضربهم وحلق لحيتهم، ومنهم من بقي في السجن حتى مات، فهل من نصيحة ودعوة لهؤلاء الشباب أن يصبروا حتى يوفقهم الله على الطاعة؟ لا شك أن هذا من البلاء والافتتان، أن يفتتن المرء إذا قام بأداء شعائر دينه وحرص على التمسك بسنة نبيه. الناس السابق كانوا يعاقبون إذا تخلفوا عن صلاة الفجر، فنسأل الله أن يفرج كرب المكروبين. على الشباب أن يحرصوا على الاحتساب ويحاولوا أن لا يتعرضوا لأذى من يؤذيهم، إذا صلى الفجر مع الجماعة تعرض لعقوبات لا يقدر على منعها ولا يقدر على تحملها، جاز له أن يصلي في بيته. جاز له أن يصلي في بيته. وأما الصبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الصحابة بعض ما يلقونه من الكفار، قال لهم: إن الله سيتم هذا الدين. ثم قال: من كان قبلكم إنه يؤتى بالمرء المؤمن فيوضع المنشار على وسط رأسه ويطلب منه أن يترك دينه فيرفض حتى يشق نصفين ما يفنيه ذلك عن دينه، ويأتي الرجل ليفتن عن دينه فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يفنيه ذلك عن دينه. فالذي يصبر على الأذى الضرب أو القتل لا يكون آثما، لكن الله سهل لمن لم يصبر. أنا يقول ما يخلصه، ولذلك الإمام أحمد لما أراد الخليفة العباسي المعتصم أن يلزمه بالقول بأن القرآن مخلوق أبى، مع أن أناسا تأولوا وقالوا كلمات توهم أنهم يقولون إنه مخلوق، وإنما أشاروا إلى أشياء توهم السامع أنهم يقصدون القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وهم ما قصدوا غير ذلك، فلما يتعرضوا للعقاب. وأحمد الصمد ورفض أن يقول أن القرآن مخلوق، وجلد حتى فقد الوعي. فلا يلام المرء إذا صبر، ومع ذلك العافية واسعة. يقول: نرجو من سماحة الشيخ أن يبين كيف يبدأ الإنسان الدعاء وبماذا يختم. يبدأ الدعاء بالثناء على الله جل وعلا وتمجيده سبحانه وتعالى، ثم يذكر حاجته ويلح في الطلب، فإن الله يحب اللحوح من العباد، أي الذي يلح على ربه بطلب قضاء حوائجه. وإذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. نعم. هل المرأة تلبس جوارب القدمين عند الإحرام؟ نعم، المرأة تلبس ما شاءت من الملابس والخفين، إلا أنها لا تلبس البرقع والنقاب. نعم. يقول والقفازين. نعم. يقول صليت مع الجماعة العصر وأنا مسافر بنية الظهر، وعندما جلس الإمام للتشهد سلمت وصليت بعدها ركعتين العصر، فهل فعلي صحيح؟ بل خطأ. المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم على المسافر أن يصلي صلاة الحضر. يقول ارتكبت كبيرة من الكبائر، تبت ثم عدت ثم تبت ثم عدت، وأنا أفعل هذا الفعل وأحيانا أقول في نفسي كيف أتوب وأنا أدخن. سؤالي هل لكل ذنب توبة؟ وأحيانا أستحي من الله أن أرفع يدي للتوبة لأنني أعود للذنب نفسي، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك لا تستحي من التوبة ولا تستحي من رفع يديك، ولكن اجعل حياءك من الذنب الذي ترتكبه. استحي من الله أن ترتكب ما حرم عليك، هو الذي أعطاك العقل ومنحك الصحة ومنحك ما تقدر أن تحصل به على ما تريد، فاشكره جل وعلا وأحسن التوبة وأحسن التوكل عليه جل وعلا في توبتك. نعم. يقول والدتي كانت في البادية وقد وجب عليها الصيام، ولكن من جهلها لم تصم شهرا كاملا، وبعدما عرفت الآن تسأل ماذا عليها، علما بأنها غير قادرة على الصيام الآن بسبب المرض، هل عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين؟ إذا كانت لا تقدر سأرجو أنها إذا أطعمت عن كل يوم مسكينا أن الله يعفو ويسامح، وإن صام عنها أحد من أهلها لأنها تركت الصيام مع قدرتها على أدائه. نعم. هل للعمرة هدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ ذاك الهدي ليس هدي عمرة، هذا كهدي الذي يساق ليذبح في مكة في الحرم، يعني فيما أدخلته حدود مكة، فليس هو بهدي تمتع أو قران أو عمرة، وهو مشروع إلى قيام الساعة. نعم. وليس له وقت محدد. يقول صليت محصورا فخشيت أن تفوتني تكبيرة الإحرام، فلما أقام الإمام فلما أقيمت الصلاة لم أستطع، وأكملت صلاتي وأنا أعاني من المغص بمضض، ولما قضيت الصلاة أعدتها، فهل فعلي صحيح؟ لا شك أن النبي نهى يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، فإذا كان في حال ينشغل بمدافعة البول أو الغائط فلينصرف، فما دمت أنك أعدت الصلاة فلا شيء عليك إن شاء الله. نعم. حضرت للعمرة أنا وابن أختي البالغ 16 سنة وابن البالغ 10 سنوات، وعندما أحرموا ولبسوا ملابس الإحرام أعطيتهم الطيب وتطيبوا جهلا مني، فهل علي في ذلك شيء؟ إذا كانوا تطيبوا قبل أن يدخلوا في العبادة، قبل أن ينووا الدخول والتلبية، فلا بأس. يقول هل يجوز أن نعزي النصارى وندعو لهم ونتبرع لهم بالدم؟ المسلم من هي أن يشارك الكفار في أعيادهم وينبعث لهم التهاني في أعيادهم وأفراحهم، أما إن أراد أن يدعوهم إلى الإسلام فيدعوهم في حال الفرح أن هذه من نعم الله عليهم أن يسلموا. تقول: سافرنا للعمرة من بلادنا وعلينا ملابس الإحرام ولم نبلغ بالميقات إلا بعد أن تجاوزناه بعشر دقائق، فما الحكم؟ إن شاء الله النية معكم وأنتم لابسون ما يدل عليه، فإن شاء الله لا شيء عليكم. يقول: هل ورد حديث عن دعاء دخول السوق؟ نعم، دخول السوق يدعو الإنسان فيه بما يدعو به إذا دخل أي مكان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. نعم. يقول السائل: من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ إن وادع فحسن وإن لم يوادع لا شيء عليه. نعم. يقول: في الصوم بقي علي يوم من الأيام البيض، قمت متأخرا فيه فسمعت الأذان في المسجد، ليس المسجد القريب مني، فقمت مسرعا إلى الماء فشربت الماء والمؤذن قد وصل، أشهد أن لا إله